راح يجيب أكل. الله المستعان. والله يا أخي لو يعلم لو يعلمونا قبلها يعني أساس واحد ما يأكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ولازلنا في الفصل الذي في الكلام على أبي حنيفة إمام أهل الرأي. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك اللهم السلام الله يشفيه، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإمام الخراساني المعروف أبو عبد الرحمن. وعبد الله بن المبارك هذا هو كان أكثر الناس إحسانا للظن بأبي حنيفة. أحمد خوينا؟ إيه. إيه. كان أكثر من أكثر الناس إحسانا للظن بأبي حنيفة، وتركه بآخره. وابن المبارك إمام معروف اجتمع فيه الزهد والفقه والجهاد، له كتاب في الجهاد وهو مجاهد، وله كتاب في الزهد وهو زاهد، وله كتاب في البر والصلة وهو كان ينفق على العلماء، كان رجل صالح اجتمعت فيه خصال الخير رحمة الله عليه. دائما يروون عنه أنه مدح أبو حنيفة وكذا، يتوب روايات، وهنا ستجد الروايات الصحيحة. أسود بن سالم في الحاشية، من أسود؟ هذا رجل من السلف، كان المبارك إماما يقتدى به. إذا رأيت رجلا يغمث المبارك، حتى ابن تيمية يقول أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته. والعجيب أن المبارك يترجمون له في كتب الأحناف، يذكرون أنه حنفي، وهو لم يكن حنفيا أبدا، بل هو يعني كان رجل من أصحاب الحديث، لكنه رجل فاضل جدا جدا، وكان يعني ينفق على السفيانين والحمادين، وسمع هؤلاء تتلمذ على مالك وعلى السفيانين وعلى الحمادين، كان رجل جليل رحمة الله عليه. وعبد الرحمن بن مهدي يعني كان يقول يعني وددت يعني لو أني يعني أنفقت من مالي ما أنفقت، ولم يرو ابن المبارك عن أبي حنيفة. وابن المهدي لم يدر أن المبارك رجع، يعني رجع عن هذا الأمر يعني. طيب يقول حدثني عبد بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح، أنبأنا سلمة بن سليمان قال دخل حمزة البزاز على ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري من كان يدانيه. دعاية إعلان، وفي خراسان كانوا يحبون أبو حنيفة ويرفعونه فوق شأنه. فقال المبارك أما ما قلت بصر بالحديث فما كان لذلك بخليق. إحنا رجل كان ما يفهم في الحديث أصلا، لقد كنت آتيه سرا من سفيان. المبارك كان يدري أنه لو سفيان علم أن المبارك يأتي أبو حنيفة يغضب على ابن المبارك، فالمبارك كان يخاف فيروح لأبو حنيفة سرا. وإن أصحابي ليلومونني على أتياني ويقولون أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها، أنه كان يسرق الحديث، يأخذ أحاديث الناس وينسبها لنفسه، وهذه التهمة ثابتة عليه. أما ما قلت من اجتهاده في العبادة، طبعا يقولون أنه ختم القرآن بركعتين، فما كان بخليق لذلك، لقد كان يصبح نشيطا في المسائل ويكون ذلك دأبة حتى ربما فاتته القائلة، ثم يمسي وهو نشيط، وصاحب العبادة والسهر يصبح وله فترة، يعني ما كان يظهر عليه آثار القيام بالليل. طيب حدثني عبده ابن عبد الرحيم قال سمعت معاذ ابن خالد ابن شقيق ابن عم علي ابن الحسن ابن شقيق قال قدمت من الحج فأدركت ابن المبارك بالعراق فسألته يا أبا عبد الرحمن فضل معي من نفقة الحج شيء، ترى إلي أن أكتب برأي أبي حنيفة؟ قال لا. قلت لما؟ قال لأنه عقل رجل ليس بذاك، يعني هو رأي، وهذا رجل ليس بذاك، رجل ضعيف في الحديث، صاحب حيل، ضعيف ديانة. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي حدثنا عبد الله بن المبارك بالثغر، بالثغر يعني هم مثافنين للأعداء في الجهاد يعني، عن أبي حنيفة قال فقام إليه رجل يكنى أبا خداش فقال يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا، فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك. وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضربوا عليه ابن المبارك من كتبه. وكتب المبارك الموجودة الآن لا يوجد فيها حديث عن أبي حنيفة، يعني راح شطب على أحاديث التي سمعها من أبي حنيفة، وهكذا يعني كان رجوع العلماء. وترك الرواية عنه ودخل آخر ما قرأ على الناس بالثغر ثم انصرف ومات. قال: وكنت بالسفينة في السفينة معه لما انصرف من الثغر، وكان يحدثنا فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا: اضربوا على حديث أبي حنيفة فإني قد خرجت على حديثه ورأيه. خلاص. قال: ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر. فتلك المدائح التي تروى لو صحت وعامتها لا يصح، كلها قد نسخت بهذا الذي آل إليه أمر ابن المبارك، وهذا الإسناد صحيح غاية. قال: وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر ذلك ابن المبارك عليه، فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك. طيب. حدثني عبده ابن عبد الرحيم قال: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين وصي ابن المبارك، يعني المبارك أوصى له، قال: دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة بأصحاب الحديث، فقال: يا أبا عبد الرحمن، مسألة كذا وكذا. قال: فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، قال أبو حنيفة خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال: أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأتي برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا مثل القوم الذين يأتون بكلام ابن حزم وشذوذات ابن حزم. ابن حزم كان يرى السيف وكان متجهما وكان عنده مشاكل وله شذوذات كثيرة في الفقه أحياها بعض الناس، شذوذات ظاهرية، جواز مس الجنب والحائض للمصحف، عدم القول بزكاة عروض التجارة، القول بأن دية المرأة كدية الرجل مطلقا، مشاكل كثيرة في الفقه عند هذا الرجل، يتأبطون المحلة ويهجرون أقوال السلف ويأخذون بأقوال ابن حزم ويقول نأخذ بالدية. كيف يستقيم في عقلك أن يكون جهمي يرى السيف يصيب الحق والسلف لا يصيبونه؟ كيف كيف؟ حدثني القاسم بن محمد الخراساني قال: حدثنا عبدان عن ابن المبارك قال: ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إلي من مجلس سفيان الثوري. الآن المبارك يقارن بين سفيان الثوري وابو حنيفة، كلهم في الكوفة، يعطي مقارنة. قال: كنت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته، سفيان رجل عابد معروف، وإن شئت تراه في ذكر الله رأيته، وكنت إذا شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته، سفيان فقيه. ومعلش ممكن نستدرك على المبارك حاجة، وهو أجل يعني من أن يستدرك عليه، لكن تذكر سفيان ثقة في الحديث ثبت حافظ باتفاق الناس، وأبو حنيفة متروك ويسرق الحديث ومتهم بالكذب. سفيان كان يجانب جانب السلطان ولا يخرج عليه، وأبو حنيفة كان يرى السيف، بعدين يقول سفيان حسد أبو حنيفة. يقول: وأما مجلس لا أعلم أني شهدته صلي فيه على النبي قط، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمجلس ثم سكت ولم يذكر، فقال يعني مجلس أبي حنيفة. أرأيت فعلا لو تقرأ كتب أهل الرأي اليوم، لو تقرأها اليوم تجد 30 صفحة ما فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا. أرأيت اليوم كتبهم هكذا، بعض كتبهم المتقدمة يعني، وإن كان المتأخرين حاولوا يضبطون الأمر قليلا. قال: حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال: حدثنا إبراهيم بن شماس. حتى تجد مثلا سفيان الثوري يصنف في التفسير، تجد مثلا المحدثين يصنفون في الزهد شاملين عامين، أما هذا يصنفون في الحيل والبلاء يعني سبحان الله. حدثنا إبراهيم بن شماس قال: صحبت ابن المبارك في السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة. قال قبل أن يموت ابن المبارك 14 يوما. يعني هذا آخر شيء، وتجيب لي والله قصيدة خبر سناد كل مجاهيل في تاريخ بغداد، وتقول لي والله ابن المبارك قال لك كذا وكذا في أبي حنيفة. طيب وهذا وهذا الثاني الصحاح، لكن الهوى ما يصنع بأهله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت إسحاق بن راهوية قال سمعت معاذ بن خالد بن الشقيق يقول لعبد الله المبارك أيهم أسرع خروجا، الدجال والدابة؟ فقال استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة والدجال. هذا الجهمية اللي استقضوا كانوا أصحاب حنيفة، استقضاهم بيوسف. قال على لماذا لماذا هذه الكلمة؟ يعني كيف يقول ابن المبارك هذا؟ أول شيء الدابة تأتي تسم الناس مؤمن كافر فقط. الدجال فتنته كم؟ يقول حذيفة 40 يوما، كما ورد في الحديث رجل قال لحذيفة متى يخرج الدجال؟ قال غير الدجال يخوف عليكم، إنما فتنته 40 يوما، الدجال 40 يوم. لكن شوف البلا، القرون ذولا قرون حنا قاعدين نقرب في الردود عليهم ولا؟ يعني أنت الحين أنت أتت له، فسبحان الله يقولك استقضاء فلان القاضي على أبو. فعلا القضاة لما استقضوا وصار عامة القضاة تها الرأي، صار ما حد يستطيع أن ينبث بأثار السلفية بحنيفة، يجلد يعاقب. قال حدثني عبد الله بن شبوي قال سمعت عبدان يقول سمعت سفيان بن عبد الملك واسن الصحيح يقول سمعت عبد الله المبارك في مسألة لأبي حنيفة يقول في مسألة لأبي حنيفة قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا، صير حنشل قاطع طريق خير من أنك تفتي بعض هذه المسائل التي فيها هذا البلاء. قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أحمد بن شبوية يقول أنبأنا أبو صالح إيش هذا؟ يود بن هانئ كأنه محمد بن هانئ. قال قيل للمبارك تروي عن أبي حنيفة؟ قال ابتليت به. طب في الحاشية ذكر آثارا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله. سفيان بن عيينة هذا الرجل الذي باكر العلم، طلب العلم وهو صغير، حتى ابن الزهري كان يجلسه على حجره تفكها، من التابعين سمع العلم من التابعين، ثم طال به العمر وعمر حتى أدركه كثير من الناس، فصار يوصلك إلى النبي بسهولة. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، بس اثنين هكذا، سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بهذه السهولة بالسرعة يعني. وكان ثقة حافظ وغير ذلك، وحتى قال الشافعي رحمه الله قال لولا مالك ابن عيينة لضاع حديث أهل الحجاز. ابن عيينة في مكة وسفيان في المدينة وهذه الحجاز. مالك ايه ها؟ مالك المدينة، مالك في المدينة، ابن عيينة في مكة وسفيان في المدينة، مالك في المدينة، سفيان في الكوفة. سفيان ذاك في الكوفة نعم. قال حدثني أبي قال سمعت ابن عيينة يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. هذه الحادثة المتواترة اللي إنكارها يقارب الزندق، لأنك راح تكذب ثقات ما كذبهم أحد ومؤتمنين على حديث رسول الله. حاول يدفعها ابن عبد البر بهجر من القول، ابن عبد البر رجل ما هو نسيه أصلا في البحث العلمي نهائيا. قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول علمت أنهم استتابوه غير مرة، يعني أبا حنيفة. قال أبي قال أبو زيد يعني حماد بن دليل لسفيان في ماذا؟ قال تكلم بكلام فقالوا هذا كفر، فرأى أصحابه أن يستتيبوه فقال أتوب. قال حدثني محمد بن علي بن وراق قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة. أتاه رجل من أهل خراسان فقال جئتك بمئة ألف مسألة، أريد أن أسألك عنها. قال هاتها. قال سفيان فهل رأيتم أجر أحدا أجر على الله من هذا؟ وسفيان بن عيينة لو جيب أبو حنيفة تستنسخ 20 نسخة ما يجيب حفظ سفيان بن عيينة. حتى سفيان بن عيينة يخاطب سفيان الثوري، سفيان جالسان في جلسة فيقول له أراك صرت تفتي لأنك رأيت من ليس أهلا يفتي، يعني أبا حنيفة. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا سفيان قال كنت عند أبي حنيفة يوما قال فالسفيان فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ اسندها صحيح. أيه والمحقق ذكر كلمة أحمد أنه أصحاب حنيفة جريئين وأنه يعني فأحمد يقول هؤلاء أصحاب حنيفة ليس لهم ببصر بشيء من الحديث ما هو إلا الجرأة. كمتى تفتي؟ لما تسمع الحديث وتسمع فتاوى الصحابة والتابعين وتصير عندك. أما ما عندك شيء من هذا وتذهب تستغل ولا وتضرب بكلامهم عرض الحائط وتضرب الأحد ثم تضع لنفسك قواعد وأصول وثم تضطرب أنت بهذه القواعد والأصول، سبحان الله منتهى العبثية. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا سفيان قال كنت عند أبي حنيفة يوما فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الصرف. الصرف اللي هو بيع الأثمان بمثلها اللي هي الربا، يعني ربا الصرف أو مبادلة الأثمان ذهب فضة وكذا، فأخطأ فيها. فقلت يا أبا حنيفة هذا خطأ، فغضب وقال للذي أفتاه اذهب فاعمل بها وما كان من إثم فهو في عنقي. يعني حتى ما يرجع الكلام العلماء إذا نبهوه، هذا أثر صحيح. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم قال سمعت سفيان يقول مررت بأبي حنيفة، وكرر الناس يجلسون معه، جلسوا معه وسمعوه، حماد بن زيد البصري جلس معه وتكلم معه، ابن عينة هذا رجل مكي جلس معه وتكلم معه، ناس مسكوه استتابوه، فهكذا فهؤلاء لا يتكلمون هكذا من عندياتهم من شيء لم يسمعوه بل سمعوا. مررت بأبي حنيفة وهو في أصحابه في المسجد قد ارتفعت أصواتهم، فقلت يا أبا حنيفة هذا المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال دعهم لا يتفقهون إلا بهذا، لو صياح هذا ما قاعدين ما أدري هو فقه ولا إيش بالضبط، سبحان الله. وإن كان ذكر عن بعض الناس أنه رخص فيه في العلم، ولكن عمر نهى عنه وحصل فيه في البخاري وفي البخاري أن رجلان اقتضيا بدين فالنبي صلى الله عليه وسلم واتفعت أصواتهما فخرج النبي برأسه وأشار لكعب بن مالك يعني ضع عنه، فوضع عنه يعني شطر يعني أو كذا من المال حتى تنتهي الخصوم ولا يبقى المسجد هكذا. قال حدثني محمد بن علي يا أخي وقت الدرس هذا وقت الدرس حدثني محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها، يشهد عليه أنه يضرب المثل للسنة ويردها. بلغه أني أحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال أبو حنيفة أرأيتم إن كان في سفينة كيف يتفرقان؟ فقال سفيان فهل سمعتم بأشر من هذا؟ هذا اليوم عموم العالم يقولون صراحة، يعني حقيقة الناس عموم عندهم هذا، عند السلف جريمة الآن مثل هذه، هذا كثير اليوم، أي إنسان يضرب لك مثل هذه الأمثال الغريبة، سبحان الله. هذا في وقت السلف كان يرونه محدث وشديد، كيف إنسان يتكلم هكذا؟ اليوم سبحان الله هذا أمر فاشي، من أحدث هذا الرجل ابتدأه حتى اليوم وصل لعوام لا يعرفونه، ولكن خلاص فشل. قال حدثني أبو الفضل الخرساني حدثني محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. هذا الخامس، يعني هذه قالها بن عون البصري، قالها الأوزاعي الشامي، قالها سفيان الثوري الكوفي، وقالها مالك المدني، وقالها سفيان بن عيينة المكي. ها خمسة أما كل واحد إمام في قطر قالوا هذه الكلمة، أمة الإسلام يعني الأوزاعي، مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن عون البصري. لا تكاد تفتح حديث في الفقه أو في التفسير أو في الحديث إلا وتجد أحاديث هؤلاء الناس ورواياتهم، هذا إن لم تجد فقههم أيضا وكلامه. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال أملاه علينا نافع قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعان بالخيار، فذكر حديث قال فكان ابن عمر إذا أراد أن يفارقه مشى قليلا ثم رجع. العجيب أن الأحناف يستدلون بهذا الحديث في الحيل وهم يخالفونه في غيره. هم لا يقولون بالحديث أصلا، وعندهم عادة يستدل بنص الحديث ويترك الباقي، عندهم طريقة من عجائبهم أنه يستدل بنصف الحديث دون نصفه. فمثلا أبو حنيفة يرى مثلا أبو حنيفة يرى أنه ما في أنه لا يوجد تغريب. التغريب في السنة، الزاني البكر إذا زنى يغرب مع 100 جلدة، يغرب سنة، وهذا في أحاديث صحيح ثابت. فأصحاب حنيفة وأبو حنيفة نفسه قالوا لا، التغريب هذا لا نقول به، ما في حديث ثابت، قالوا هذا زيادة من السنة وزيادة هو الحكم مذكور في القرآن. طيب، في مسألة أخرى واستدلوا بحديث في هذا الباب، قالوا حديث إذا زنت أمرته أحدكم فليجلدها، فإن عاد فليجلدها مرة ولا يثرب. والرابع وليبيعها ولو بظفير شعر. فقال أبو حنيفة وأصحابه انظر النبي لم يقل تغرب. طبعا فقهاء قالوا التغريب على الحر والحرة، وبعضهم قال التغريب على الرجل دون المرأة. الأم هذه يعني مملوكة ما عليها تغريب، فلكن مستدلوا بهذا الحديث على منع التغريب، مع أنه هناك أصح منه في باب التغريب. وهذا الحديث نفسه هم يقولون فيه، يعني أبو حنيفة ما يرى لأحد أنه يجوز له أنه يقيم الحد على عبده نهائيا. فهو في الباب نفسه يستدل بحديثه يرد على راحته، مرة يجيبه مرة يخليه. لهذا الشافعي ايش يقول؟ بخيط سحكة خيط سحارة، هكذا أصفر هكذا أخضر، يعني كل مرة يجي يطلعها لك بطريق. يعني حتى مثلا حديث المصرات، حديث المصرات ما يقولون فيه أنه ذكرناه في الدروس الأولى، اللي هو أنه يرجع صاع تمر بدلا من اللبن الذي شربه. إيه، فأبو حنيفة لا يقول بهذا الحديث. وهذا الحديث في باب آخر استدل فيه أبو حنيفة في قصة أخرى تماما، في مسألة خيار غبن أو مش عارف إيش، واستدل به هو نفس الحديث. فابن حزم انفجر، قال يعني هذا الحديث أنتم يعني عشان أنتم الحرب على الأمة فيه أنه خلاف القيم، ولا أنت تستدلون فيه يا فجر يا مش عارف. وبدأ ابن حزم يشتم على طريقته المعروفة في الفقه، يعني هو دائما الفقه عنده يشتم. فعموما حتى مثلا في الرواة أبو حنيفة يقول ما رأيت أكذب من جابر. أهلا وسهلا، جابر كذاب، إيه والله كذاب. فقال لك جابر الجوفي الشيعي قال ما رأيت أكذب من جابر، أساس إنه صادق يعني. عموما ففي مسألة يا أبو حنيفة يجوز للإنسان أن يصلي جالس والناس جلوس وخلفه، إذا الإمام صلى جالس أن يصلون خلفه مثل ما فعل النبي. قال هذا خاص بالنبي قولا واحدا. كيف؟ ما الدليل؟ قال حديث جابر الجعفي يعني الشعبي يعني. فابن حبان جاء قال ايش هذا؟ يعني تقول ما رأيت أكذب من جابر تجي تستدل بحديث جابر؟ اي فهي هكذا. طيب جابر خيط أصفر خيط أخضر خيط سحارة. الشافعي رحمه الله يعني جابها، قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن قال حدثنا أسامة عن أبي إسحاق الفزاري قال سمعت سفيان والأوزاعي يقولان إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. المرجئة صنفين، صنف مع السلطان أبو يوسف وجماعته، وصنف مع يرون السيف أبو حنيفة وجماعته، الله يحشر أولياءهم معاهم كلهم يا رب. وأهل السنة متباعدين عن السلطان على طريق السفيان، متباعدين عن السلطان، لا يدخلون عليهم ولا يرون الخروج على أئمة الجور. بابي المرجئة كلاهم باب دنيا، اللي يريد الخروج على الولاة وإن لم يكفروا هذا باب دنيا، يعني يريد أن يصل إلى الحكم ويأخذ سلطان دنيا. والثاني باب دنيا واضح، هذا ما يبي له شرح. أما هذا اللي يتباعد عن السلطان ويأمره وينهى ولا يدخل عليه، هذا لا يريد إلا الآخرة. هذا النبي لما ما رخص قال إلا أن تروا كفرا بواحا، أراد أنه إيش؟ أنك إذا خرجت يكون خروجك على الدين لا على الدنيا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، انك للدنيا تتكل على نفسك وتصير والدنيا ما يتفق عليها الناس. انت خذيت شوي من دنيا بخرج عليك، ما خذيت شوي بخرج، حتى لو لم تظلمني راح اخرج عليك، احسدك واخرج عليك. ما فعل مع عثمان، هل لم تظلمني هنا، انا الدنيا لم تاتني انا اتيها. قال حدثني محمد بن هارون ابو نشيط قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن عيينة. طيب نعيم بن حماد هذا شيخ البخاري ابو عمران الاعور، الاعور ابو عبد الله الاعور، كان اعور رحمه الله عليه، من اللي مات في سجون الجهميه. الاحناف قالوا ان البخاري ما ظل له وما جعله يبغض ابا حنيفه الا هذا الشيخ السيء نعيم، لان نعيم عنده 15 كتاب على ابو حنيفه، فقالوا هذا نعيم هذا هو الذي أفسد البخاري. أساس الفقه بخاري طفل، جاء نعيم تعال أبو حنيفة كخ، فراح هو شو اسمه قال أبو حنيفة كخ، فراح ألف القراءة خلف الإمام ورفع اليدين وصح البخاري كله أن أبو حنيفة كخ، لأنه نعيم قال أن أبو حنيفة كخ. طيب أنت الآن هذا كله يعني البخاري ما يعرف آثار غير اللي رواه من طريق نعيم؟ وسبحان الله المعلم يعلق بتعليق سخيف جدا على التاريخ الكبير بهذا، انه نعيم هو اللي ظلل البخاري وكلمة نحوها، بعدين هو يعني درأ شيئا من خطيئته في كتاب الذي اسماه التنكيل، واحلى تنكيل تلقاه بالدنيا الاستاذ الكوثري، واستاذ يعني تنكيل رقيق جدا يعني هذا كان يطلع من الطغى اي احيانا يخرج. وعلى العموم نعيم اول مره يمر معنا الان، اثار ذم الى الان نعيم ما مر، اللي ما ذكرت هذه، فنعيم أول مرة يمر هنا، فنعيم مسكين الآن ما لا دخل له، لا دخل له، الناس كلهم يهاجمون، هو من ضمن هؤلاء الناس يعني. الحميدي شيخ البخاري أيضا له كتاب يرد على أبي حنيفة، نعيم كتب على الجميع كمان، لا وأيضا قالوا له عدة كتب على أبي حنيفة. بس العدد الكبير كان الجهمية تقريبا. قال حدثنا ابن عيينة قال قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بحديث، يعني حديث ابن عباس. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سألوني عن الحديث فقلت هو جابر بن زيد، فقالوا إن أبا حنيفة رواه عن عمرو عن جابر بن عبد الله، غلط بالإسناد، أبو حنيفة معروف يغلط فيه، فقلت إن لا إنما هو جابر بن زيد. فأتوا أبا حنيفة فقالوا إنها هنا رجلا عالما بحديث عمرو، فعلا سفيان بن عيينة أثبت الناس بعمرو باتفاق المحدثين، فقال لا تبالوا إن شئتم صيروه جابر بن عبد الله وإن شئتم صيروه جابر بن زيد، هذا الصحابي وهذا ثقة يعني مسائل خاصة يعني أمر هين. حدثني شيخ لنا بصري قال حدثنا مؤمل ابن اسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل يا أبا محمد تحفظ عن أبي حنيفة شيئا؟ سمع عيني سامع الكبار الضخام وهذا سبحان الله، لكن بعض الناس، فقال لا ولا نعمت عيني، يعني إن كنت رويت عن هذا الإنسان. قال حدثني مثل ما قال يحيى بن عمار السجزي العملاق رحمة الله عليه أحد شيوخ المحدثين يعني المتأخر، هو شيخ أبو إسماعيل الهروي، كان من المحدثين الكبار وكان يعني من متصوف الأوائل يعني عنده تزهد وشديد على أهل البدع والجهمية وعلى الرأي، يقول قطعت أصابعي يعني كتبت حديثا عن أهل الرأي. كان واحد شيوخ أبو إسماعيل يمكن يحيى بن عمار وغيره يقول جاءني رجل من أهل الرأي يريد أن يسمع مني الحديث، يقول فجلست حدثته بشيء من مثال أبي حنيفة ثم قمت. جاي رجل من أهل الرأي يريد أن يسمع منه حديث، يعني تسمع مني حديث تقوي به رأيك؟ لا تعال. يعني حتى الآن يشرحون كتب السنة يحنفونها، حتى بكر أبو زيد شكى من هذا ظاهر التحنيف السنة، يعني يعطلون من الحين إذا تبين من مطلق الرأي كله صارت رأي عبس الرأي على صورة القبيح القديمة لا زال موجودا. قال حدثني أبو بكر بن أبي عون المديني قال حدثنا أبو بكر الردادي عن أبي حماد الثقلبي، حقيقة الأسماء هذه أول مرة تمر علي. قال سمعت سعيدا الأزرق يقول رأيت كأني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسوي التراب عليه. لا أنا أول مرة تمر عليك كتراجم ما أعرف، هو يعني كتب الرجال ما أعرف. وأنا أسوي التراب إذا انشق القبر، فخرج بأبي وأمي، هذا يرى رؤيا منام صلى الله عليه وسلم، فجلس على شفير القبر، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ادعو الله لي بالشهادة، قال اللهم أرزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنيئة أو هنيها، ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعو الله لي بالشهادة، قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنيئة أو هنيهة، ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعو الله لي بالشهادة، قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. يا سعيد إن سرك أن ترد علي الحوض فلا تعملن بشيء من قول أبي حنيفة. يعني ما خالف الأثر، ما دام رؤى نفتح رؤى. محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه كان من، يعني كان يقال أنه من أهل الرأي، فرأى النبي في المنام فنهاه النبي عن هذا وترك الرأي وصار على مذهب الشافعي، وهذا مشهور يعني القصة عنه، هو صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، صاحب كتاب السنة. أيضا الهكاري أبو الحسن الهكاري أو عديم مسافر، كأنه عديم مسافر يعبده اليزيدية اليوم، هذا الطائفة هذه كلها تعبد هذا الرجل عديم المسافر الهكاري، كأنه هو وشخص غيره، يعني ذكر أنه رأى في النبي في المنام فقال له إياك ورأي أبي حنيفة، وهذا متوفي بالخمسمية وشوي. فبعض المحققين اسمه كان عبد الله بن صالح البراك حط حاشية قال هذه الرؤية لا ترضي باطلة ولا ترضي مسلم، وصل حتى يرد النبي فقال لا ترضي مسلم، وأنا كنت أقرأ قلت وانتش دراك، أنا رضتني أنا استانس فيها. الشيطان لا يتمثل بي، لا هذا مش عارف النبي كيف رؤية باطلة الشيطان مثل ما قلت ما يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول لك هو هذا الرجل هو يمكن ما رأى النبي، كيف النبي ذم رأي أبي حنيفة اللي خالف سنته ما شاء الله. عموما قال أبو إسحاق، عندنا أبو إسحاق الفزاري رحمه الله قال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن أبي إسحاق الفزاري قال لما قتل أخي جئت الكوفة، أخوه قلنا أنه خرج في الدرس الماضي، خرج بفتيا أبي حنيفة على بعض الولاة، قال فسألني عن أخي فقال استفتى أبا حنيفة في الخروج مع إبراهيم فأفتاه، فقلت تفتي أخي بالخروج معه يعني إبراهيم، قال نعم هو خير منك. يعني رجل يخرج يفتي بالخروج وبشكل صريح، بل كان يرى يعني كما ذكر أبو إسحاق الفزاري كان في تقديم الجرح والتعديل يرى الخروج على هؤلاء الولاة أولى من جهاد الروم وغيره. اليوم سبحان الله الناس اللي موضوع الخوارج هذا معهم شديد، حتى أنهم يكفرون خوارج يعظمون هذا الرجل تعظيم سبحان الله. إيه قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثني أبو صالح يعني الفراء قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف، إسناد صحيح. قال حدثني محمد بن هارون، أبو إسحاق الفزاري هذا إمام معروف، واللي قال هارون الرشيد ينخلانها نخلا أبو إسحاق أو ساعي له كتاب السير، خيروا بين أبو إسحاق وكذا قالوا إنه أفضل وفسكت، ثم قال أبو إسحاق ومكانه من الإسلام، ومكانه من الإسلام فزاري حفيد الصحابي عيينة بن حصن الفزاري اللي كان سيد قومه، اللي يعوذ بالله بعض الناس يعني يروون حديثا منكرا أن النبي قال الأحمق المطاع وكذا، عين بن حصن الصحابي رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري يقول حدثت أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رد السيف، فقال هذا حديث خرافة، يقول طارق سويدان. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري قال وحدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد، أبو بكر قال يا رب وقال إبليس يا رب، وهذا معناه أنه إرجاء شديد إرجاء جهم. هنا انقطع الصوت ولا شيء؟ لا أرسل صورة. طيب يا شباب حنا في درس الحين. الله مستعان. طيب بعدين يجون يسألونك مسألة تكلم فيها بالدرس أنت. إيه قال حدثني محمد قال حدثنا أبو صالح قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول قال أبو حنيفة يا أبا إسحاق أين تسكن اليوم؟ قلت بالمصيصة. قال لو ذهبت حيث ذهب أخوك كان خيرا لك. بعد هو والدر الأول وجاي للثاني بعد جاي لاحقه. طيب اخرج أنت. وكان أخو أبو إسحاق خرج مع المبيضة فقتله المسودة. هذا العباسيين كانوا يلبسون أسود مسودة أول ما ظهروا. فلما خرج عليهم ناس عاد عناد صاروا يلبسون أبيض. صارت الحرب أبيض وأسود أسود ومبيض. طيب لا هو يعني وقف مع ناس ضد ناس الله المستعان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني خلف بن تميم قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال لي أبو حنيفة مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. قال خلف وكان الفزاري خرج إلى المصيصة وخرج أخوه مع إبراهيم حين خرج بالبصرة في الفتنة. وفي التقدمة أن أبو إسحاق الفزاري قال هذا الكلام أمام هارون الرشيد في محضر أبي يوسف. قال أما أستاذ هذا على أبي يوسف وذكر أمر الخروج. خلونا نقرأ. قال جماعة فصل كامل. جماعة من الفقهاء. بديتي ما تعتوقف نص. قال حدثني أبو موسى الأنصاري قال سمعت أبو خالد الأحمر يقول استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين. هذا كما مضى. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح هذا متشيع فيه شرف بعد بس ثقة متشيع هو. قال حدثنا يحيى بن آدم قال ذكر أبا حنيفة الحسن بن صالح فقال وددت أنه وفق. الحسن بن صالح هذا ورع بالألفاظ هذا اللي يرى السيف. حتى أحمد يقول صائن نفسه بالورع ما يذم أحد بوضعه. فلما قال وددت أنه موفق يعني أنه غير موفق لكن ما يطلق فيه لفظة شديدة على رشاقة الحسن في الألفاظ. حسن بن صالح اللي هو مبتدع أصلا. قال فأخبرت شريكا فقال لما وددت أنه وفق لا يتعلم مما يحسنون شيئا. قال حدثني عبد الرحمن وصحي يعني أبو حنيفة هذا اللي يحسنون الناس ما يعرف منه شيء اللي يقول كالناس يعني يحسدونه. طيب قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا طلق بن غنام قال قلت لحفص بن غياث وأبطأ في قضية لأنه كان قاضي أخذ القضاء مدة ثم ترك وأبطأ في قضية يعني أبطأ في البت فيها. فقال إنما هو رأي ليس بكتاب ولا سنة وإنما أحزه في لحمي. يعني كان يقطع من لحمي هذا يعني أمام الله. وقد رأيت أبا حنيفة يقول في شيء عشرة أقوال ثم يرجع فما عجلتي. حتى أن زفر صاحب أبو حنيفة أبو حنيفة حذر منه يعني من أراد أن يحل الحرام يحرم الحلال فليأخذ مخايف زفر. فأثبت لهم زفر كل اللي قاله هو قال أبو حنيفة قبل. طيب قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن إدريس قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة والأسود هذول أصحاب المسعود وأصحاب عمر أي والأسود سمع من عائشة أيضا كان من الندرة اللي يدخلون على عائشة تسمع تحدث. فقال قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا. مالك يقول يعني الأمر كان عندك فجاء واحد يقلبه هالشكل هكذا. وقلب أبي بطن كفه على ظاهرها يعني أبا حنيفة. يعني مالك يقول أنتم الكوفة كنتم مستقيمين اليوم يجي واحد يسولف ما يدري يقول لا الكوفة كان فيها فأبو حنيفة كأنه الفقه ما كان في الكوفة فقه ابتدوا من أبي حنيفة كانت مليانة فقهاء قبله وفي معاصر له. حتى بعضهم يطلق لفظة وقحة يقول الفقيه الأقدم أين ذهب الصحابة وأين ذهب التابعون. يعني القاب اللي تقال فيه ما تقال حتى في الصحابة. حدثني هارون السفيان قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا حفص بن غياث يقول جلست إلى أبي حنيفة فقال في مسألة بعشر أقاويل لا ندري بأيها أنا أخذ. الثاني والثالث اللي يقول نفسك. إيه. قال حدثني هارون قال حدثني عرزة ابن الخرساني قال سمعت أبا حمزة السكري يقال سمي السكري لحلاوة كلامه وهو بريء من مقالة المرجم مقالة أبي حنيفة. حتى ابن المبارك زكى قال الفرق الناجي الطه مصر أبو حمزة السكري. يقول قدمت على أبي حنيفة فسألته عن مسائل ثم غبت عنه نحو 20 سنة. شوف الناس اللي باخنينه يعني الناس الخبراء به. ثم أتيته فإذا هو قد رجع عن تلك المسائل وقد أفتيت بها الناس فقلت له. فقال إن نرى الرأي ثم نرى غدا غيره فنرجع عنه. فقال أنت بعد ترتاد لدينك بئس الرجل أنت، أو كما قال نعم تغير. عموما هذا الكلام كان ممكن الإنسان يعني هذا قد يعتذر الإنسان، قد يعتبر الإنسان أنه رأى الحق، ولكن هذا رجل هو عجل، هو لم يحفظ الأحاديث لم يحفظ الآثار، هو عجل فتعجل بالفتوى فصار عنده اضطراب. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو عفان بن مسلم، هذا الجبل عفان، قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هذا أحد ثقات الحديث الكبار، الوضاح بن عبد الله الواسطي، نهى الواسط، احنا مرينا اليوم على كل الأقطار الإسلامية الحمد لله. قال شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول يقطع يقطع يعني سارق، فأبو حنيفة يقول يقطع يعني اقطعوا يده اقطعوا يده، حتى سأله عمن سرق من النخل شيئا فقال يقطع، فقال للرجل لا تكتبن هذا، هذا من زلة العالم، يعني يعتذر له وقف هذا عنده حديث. قال لي وما ذاك؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، أصلا هذا ما في حرث، فالثمار هذه لا يقطع فيها، وهو أبو حنيفة أصحابه أسقطوا حدود كثيرة وعند هذه جاءوا. قال امحو ذاك اكتب لا يقطع لا يقطع. زين أنه رجع هذه المرة، صراحة هذا كان يعني جيد جدا أنه رجع يعني. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني أسود بن سالم قال كنت مع أبي بكر بن عياش، هذا أيضا من الثقات، ما هو صدوق سيء الحفظ، ولكن الرجل كان فاضل وإمام معروف، حتى أنه يعني من كراماته أنه ذهب إلى زمزم فأخذ منها عسلا، يعني طلع له من زمزم عسل، يعني هذا كانت له كرامة عظيمة، رجل كان صاحب كرامات في مسجد بني أسيد مما يلي القبلة، فسأله رجل عن مسألة فقال رجل قال أبو حنيفة كذا وكذا، هذا أيضا أبو بكر بن عياش كوفي، قال أبو بكر بن عياش سود الله وجه أبي حنيفة، وجه من يقول بهذا؟ طيب استغفر الله، أثار تشجع تحمس بسمه. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن عبد الملك قال حدثني ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقه فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب وقال تدري ما تكلمت به؟ هذا الحين أئمة قاعدين، الأوزاعي يقول لابن المبارك، الأوزاعي شيخ ابن المبارك وكلاهما إمام، تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام. فقلت إني لست على رأيه ولا على مذهبه. فقال قد نصحتك فلا تكره. فقال فقلت قد قبلت. سناده صحيح. قال حدثني أبو الفضل محمد بن أبو الفضل قال حدثنا محمد بن مهران ابن مهران الجمال الرازي عمن حدثه عن ابن مبارك أنه سئل عن مسألة فحدث فيها بأحاديث فقال له رجل إن أبا حنيفة يقول خلاف هذا، قال فغضب ابن المبارك وقال أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني برجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يوجد كتاب فقه من الكتب الأحناف، كتاب تراجم عفوا، إلا يترجم لابن المبارك وحفص بن غياث إنهم أصحاب حنيفة، والمسكين اللي جاي أيضا راح أذكره. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا سفيان بن وكيع عن أبي وكيع بن الجراح لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء وخاصم فيه قال سفيان الثوري ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها، سفيان أفتى بنفيه من الكوفة. طبعا هذا من؟ هذا وكيع بن الجراح يروي هذا، وكيع بن الجراح أيضا افتروا عليه أنه حنفي لمجرد أنه يشرب النبيذ كما يشربه الكوفيون، وإلا وكيع بن الجراح في جامع الترمذي عنه عدة آثار يذم مذهب أهل الرأي، مرة حدث بإشعار الهدي، إشعار الهدي اللي تجرح سنام الدابة، هذا يروى عن أبي حنيفة أنه قال هذا مثلة، بعض الأحناف رقع قول أبي حنيفة، فقال وكيع بن الجراح قال ينبغي أن يلقى قول أهل الرأي من الكتب، يعني هذا قولهم لأنه خالف الحديث ينبغي أن يلقى، في جامع الترمذي عدة آثار عن وكيع يذم مذهب أهل الرأي وجمع الفريوائي في تحقيقه للزهد. وبشار عواد معروف لما حق جامع الترمذي اختفت هذه النقولات فجأة ولم تعد موجودة في جامع الترمذي. وبشار عواد معروف رجل حنفي، فهذه شوية قرائن الله أعلم هو إيش ثوب الكتاب. عموما قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا الحسين بن الفرج الخياط قال حدثني إبراهيم بن أبي سويد قال سمعت حماد بن سلمة يقول أبو حنيفة هذا والله إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل نار جهنم. طيب قال حدثنا أبو الفضل إبراهيم بن شماس بعض المحققين يعلم السلف الأخلاق يقول لا هذا ما يجوز وهذا ما يصلح. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. وعبد الرحمن المقرئ من ثقات الحديث معروف، يقول من آثار عنه أنه أقرأ القرآن بالبصرة 36 سنة يحفظ قرآن. قال وأخبرت عن مطرف اليساري الأصم عن مالك قال الداء العضال الهلاك في الدين أبو حنيفة الداء العضال. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي الجهم وكان ثقة قال رأيت سفيان الثوري وأبا حنيفة فرأيت سفيان أعلم بما كان وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن، لأن كل يفترض أرأيت أرأيت أرأيت ومشغل باله بأمور ما تقع ومترك وتارك اللي يقع وتعلم السنة. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثنا مسعود بن خلف قال حدثنا وليد بن مسلم قال لي مالك بن أنس يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. طبعا لا أن يذكر في كل البلدان إيش نسوي. قال حدثني أبو الفضل قال حدثني أسود بن سالم قال قال إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش. الحش مكان الزبالات. قال ثم قال لي أسود عليك بالأثر فالزمه، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. يا هذا إجماع قاعد ينقل، ولأدركت أهل العلم والإجماع هذا أنت ممكن تنقل بعد قراءة هذا الفصل يعني ما من ظل. قال حدثني أبو الفضل حدثني مسعود بن خلف قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثني محمد بن جابر قال سمعت أبو حنيفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه. طبعا ما يجوز لو ضارب مكان ثاني يعني لأنه لا يقبح الوجه الله أعلم يعني. بس يعني حمية العمر هذا. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثني حماد بن أبي حمزة السكري عن سلم بن سليمان عن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال أبو حنيفة بخلاف هذا. فغضب أبو ابن المبارك غضبا شديدا وقال أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برأي رجل يرد الحديث؟ لا حدثتكم اليوم بحديث. وقام. أخبرت عن موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو عوانة قال سمعت أبو حنيفة وسئل عن المسكر فقال حلال، وعن النبيذ الشديد يعني اللي اقترب من الإسكار فقال حلال، وعن الداذي فقال حلال. وهذه كلها، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث بل صح أنه نهى عن الخليطين، خليط التمر والرطب يعصران مع بعضه لأن هذا يتخمر بسرعة ويصير يعني مسكرا بسرعة. وأبو حنيفة خالف الحديث. النووي هذا اللي يعني عندهم إمام حاجة كبيرة يقول وخالف أبو حنيفة الحديث ونسبه أهل العلم إلى معاندة الحديث. النووي يذكر هذا أيضا، وحتى ابن عبد البر ذكر كلمة النحو. حتى النووي ينقل إجماع. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثني حماد بن أبي حمزة السكري قال سفيان بن عبد الملك قال مبارك وذكر له مثلا من قول أبي حنيفة فقال ابن مبارك قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا القياس. قال حدثني هارون بن سفيان قال سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال كان حافظا ولكن كان يذكر أبي حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف، يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة أي يحدث عنه ويذكره أو يذكره. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق وقيل له أبو حنيفة مرجئ قال إي حقا. عبد الرزاق صاحب المصنف، وعبد الرزاق طبعا يحدث بهذا بعد وفاة أبي حنيفة فهو عاش ومات على الإرجاء. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول لم يولد أبو حنيفة على الفطرة، يعني لم يولد على الفطرة. طبعا تقول شخص ما مولود إلا ولد على الفطرة، هذا تقريب لغوي في كلام العرب يعني كأنه لم يولد على الفطرة. وقال سمعت يوسف يقول رد أبو حنيفة 400 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي جمع الآثار، ابن الجوزي جمع الأحاديث اللي في الصحيحين اللي يخالف أبو حنيفة، ابن أبي شيبة جمع فيها كتاب، ويقول الطوف أن أحمد جمع أحاديث وكأنها وصلت 300. قال حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقرئ قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لي أبي يوسف يا يعقوب لا تروي عني، فوالله ما أدري أمخطئ أنا أم مصيب. طيب لماذا تتكلم؟ هذا وجه إرادة الانتقاد عليه. فأهل الورع إذا شك سكت. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت يوسف قال يعني ابن أصباط قال كان أبو حنيفة يقول لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي، وهل الدين إلا الرأي؟ يعني هل النبي سيتعطل عنه الوحي حتى يحتاجك أنت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثني أبو فضل خرساني حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب فقال أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فرميته به. جري. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح أو في الطلاق، حديث عن النبي، فماذا قال؟ قال هذا قضاء الشيطان. لا إله إلا الله. وهذا ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وتكلم بكلام شديد على أبي حنيفة أيضا. قال حدثني أبو الفضل قال حدثني يحيى بن معين قال كان مرجئا، كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس يعني في الحديث، وما يروى عن ابن معين من توثيق أبي حنيفة لا يصح عنه، والأكثر أنه ضعفه، ولكن ابن معين ما كان يراه كذابا. وأيضا ابن معين صح في تاريخ بغداد أنه قال كان جهميا. طبعا هذه الآثار تجنبوها عامة من يصنفون في التراجم المتأخرة ويروون التوثيق فحسب، وإن لله وإن إليه راجعون. أيه. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري قال أنبأنا سعيد، هو كان عبد الوارث، قال جلست لأبي حنيفة في مكة فذكر شيئا فقال له رجل روي عن عمر بن الخطاب كذا وكذا، قال أبو حنيفة ذاك قول الشيطان، على القول الذي يروى عن عمر، وهو مذهبه من أكثر مذاهب احتجاجا بأقاويل ضعيفة. وقال له آخر ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوم، فقال هذا سجع لأن عنده يخالف القياس. أعوذ بالله. فقضبت وقلت إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. عبد الوارث هذا رجل أصلا مذكور بالقدر، ومع ذلك ما أطاق هذا. قال حدثت عن يزيد بن عبد ربه قال سمعت وكيع بن الجراح حين قدم علينا حمص سنة 93، هذا وكيع اللي ينسب زورا لأبي حنيفة، إيش يقول؟ يقول إياكم رأي أبي حنيفة، فإني سمعته يقول قبل أن يأخذ في القياس البول في المسجد أحسن من بعض القياس، وسبحان الله ثم هو انتكس صار يقيس القياس الفاسد. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال سأل رجل هشيما إمام واسطي معروف عن مسألة فحدثه فيها بحديث، فقال الرجل إن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا، فقال هشيم يا عبد الله إن العلم لا يؤخذ عن من السفل. وهو شيء من أورع الناس في موضوع الجرح والتعديل، ما كان يحب يجلس مع شعبه عشان شعبه يكثر من الجرح والتعديل. في الحاشية الأثر هذا مناسب. لا بس لو تدرى حلو. قالوا في اعتقادي أهل السنة اللالكائي بإسناد عن إبراهيم الحربي في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ إذا إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك الشيخ الكبير وترك السنن فهو صغير. الشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. اليوم يعني تجيهم أقوال السلف فيجوا يصهرونك يقول لك أنت كم عمرك؟ أنت أقول أنت مشكلتك ما هي معي، أنت مشكلتك مع دولة أنت أنا لا أنا حقيقة، أنا حقيقة عامة، أنت كم عمرك عشان تخالف أحمد ولد؟ أي والله عيش 300 سنة 400 سنة ولا تصيد يعني. ولا تبلغ مدة أحدهم ولا نصيف. فأنت اللي كم عمرك يعني، ولا يغرك يعني، ترى ما هي تحفظ المنطقة والطحاوية والكلام هذا وخلاص، ذولا جبال خلاص ما. يعني أنت مهما سويت ما راح تصير الناس تأخذ توثيقاتك وتضعيفاتك على الرواد، بس استريح ولا تنسون أرواحكم بالألقاب جرح وتعديل والجرح. لا لا لا لا لا، ما تبلغونهم ولا أنتم حول. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عم أحمد بن منيع قال أخبرني غير واحد منهم أبو عثمان سعيد بن الصبيح قال أخبرني أبو عمر الشيباني قال لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، هذا حفيد أبو حنيفة وجهمي، قال مضيت حتى دخلت عليه فقلت بلغني أنك تقول قرآن كلام الله مخلوق، قال هذا ديني ودين آبائي. فقيل له متى تكلم بهذا، قبل أن يخلقه أو بعدما خلقه أو حين خلقه؟ قال فما رد علي حرف. هذه حجة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله عز وجل الكلام هذا إيه؟ فالله عز وجل يخلق بالكلمة، فكيف تكون الكلمة مخلوق؟ إيه. قال فما رد علي حرفا، فقلت يا هذا اتق الله وانظر ما تقول، وركبت حماري ورجعت وأخبرت عن هوذا بن خليفة يقول رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس وهو يدار به على الحلق يستتاب من الكفر. يبدو أن لحيته كانت فيها شوي، لأن حتى يعني تلونوا منها كذا مرة. حتى يحيى القطان قال عنه تيس القياس. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا إيه رجل استهزأ بالسنن، يستهزأ به لأنه مو محترم، تقول على حديث رسول الله وأثار الصحابة قضاء الشيطان وبول عليه وهذا سجع وهذا خرافة وهذا وكذا، ما تحترم نفسك مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحترم. حدثني سويد بن عبد العزيز سويد بن سعيد حدثنا أبو عبد الله بن يزيد قال دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء قال حدثنا علي بن شعيب بن البزاز قال حدثنا عمرو بن شبيب قال سمعت خالد أبا سلم الجهني يقول لي أبو حنيفة يا أبا حنيفة إذا جاء الأثر ضربنا برأيك الحائط، وحقيقة كل رأي حقيقة إذا جاء الأثر يضرب معه، ما هي خصوصية أبي حنيفة لكن أبو حنيفة أوغل. قال حدثنا أبو معمر عن إسحاق بن الطباع قال محمد بن جابر سمعت أبو حنيفة في مسجد الكوفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من الحصى فضربت به وجهه وصدره. فيبدو أنه ما كان يقصد الوجه، بس هي جتها الشكل من المواجهة. عموما والحمد لله، وهذا آخر الفصل المتعلق في أبي حنيفة، وبما قال السلف نقول وعليه نعول ونرجو أن يقبضنا الله عز وجل عليه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.